الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه إلى صفحة 191 في شرح كتاب الواضح للشيخ الأشقر حفظه الله تعالى. كان الكلام عن ألفاظ العموم، الألفاظ التي تدل على العموم. يقول: قاعدة استطرادية مدى شمول ألفاظ الجموع للذكور والإناث. الألفاظ التي تدل على الجمع، ما الذي يشمل منها الذكور والإناث، وما الذي يكون يعني خاصا بصنف منهما. فقال: الألفاظ الدالة على الجموع أربعة أقسام. الألفاظ الدالة على الجموع أربعة أقسام. قسم الأول، قال: جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر. طبعا جمع تكسير كما نعلم في لغة العرب، يعني عندهم الجمع إيه؟ ثلاثة أنواع: مذكر سالم هو ما دل على إيه؟ زيادة على اثنين، دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخر. وعندنا جمع المؤنث السالم اللي هو ما يدل على أكثر من اثنتين بزيادة إيه؟ ألف وتاء في آخر. يعني جمع المذكر السالم زي مسلمون، وجمع المؤنث السالم مثل إيه؟ مسلمات. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وبتغيير في لفظ المفرد. تكسير تغيير في لفظ المفرد، إما بتغيير في التشكيل أو بزيادة حروف أو نقصان حروف، فهذا جمع التكسير. فيقول: جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر. زي مثلا رجل، هذا اسم خاص بالمذكر، فجمع جمع تكسير زي رجال. قال: وحكمه ألا يدخل فيه الإناث اتفاقا. هذا النوع يقول خاص بالذكور فقط، لا يدخل فيه الإناث، كالرجال والبنين والثيران. ماشي. وإن كان يعني البنين هذا بيسموه ملحق بجمع المذكر السالم، يعني بس هو المؤلف جعله مثل هذا النوع في الحكم. والثيران جمع ثور. وكذلك إن كان مفرده اسما خاصا بالمؤنث فلا يدخل فيه الذكور كالنساء والنياق. واضح؟ فإذا جمع التكسير إذا كان مفرده خاصا بالذكور يبقى هذا خاص بالذكور. يعني لو أن شخصا مثلا أوصى وصية وقال إيه؟ إذا مت فأعطوا مثلا ثلث التركة للرجال، مثلا أعطوها للرجال في قرية كذا أو من بني فلان أو من الأسرة الفلانية. إذا قال للرجال يبقى الرجال لا يدخل فيها الإيه؟ النساء. وإذا قال للنساء يبقى لا يدخل فيها الرجال. هذه ألفاظ إيه؟ تخص يعني صنفا من الصنف. قال: اثنين، ألفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين فيدخلان فيها جميعا كالناس والبشر والركب. ومن هذا أيضا أسماء الشرط والاستفهام والموصولات غير المختصة. أسماء الشرط زي من وما الشرطية، والاستفهام زي من وما أيضا في الاستفهام، والأسماء الموصولة غير المختصة كمن وما وأي غير المختصة، يعني لا تختص بذكور ولا بإناث. فهذه تشمل إيه؟ الصنفين. يعني إذا قلت مثلا أعطي من دخل هذه الدار، سواء دخل رجل أو دخلت امرأة، كلمة من تشمل الرجل والمرأة. قال: كقوله تعالى: إلا من تاب، يشمل الذكور والإناث. إلا من تاب، سواء اللي تاب هذا رجل أو امرأة، في كلمة من في اللغة هنا تشمل الرجال والنساء، بخلاف الخاص منها بالإناث كاللاتي واللائي فلا يدخل فيه الرجال. يعني بعض الأسماء الموصولة تكون خاصة بالإناث فقط، زي كلمة اللاتي واللائي. إذا قلت أعطي اللاتي مثلا يسكن في المكان الفلاني، اللاتي هذه ايه خاصه بالاناث فقط. قال: وشبيه بهذا النوع الفاظ جموع مفردها مشترك بين الذكور والاناث نحو الاولاد، فان الولد للذكر والانثى. كلمه اولاد هذه جمع تكسير ومفردها يشمل الذكر والانثى، كلمه ولد في اللغه العربيه تشمل الذكر والانثى، فاذا قلت اولاد يبقى هذه تشمل البنين والبنات. إذا قال أعطي أولاد فلان يشمل البنين والبنات. قال: فجمعه كذلك، الولد للذكر والأنثى والأولاد للذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد البنين والبنات. ونحو الشياه جمع الشاه، والحمائم جمع الحمامة، فإن المفرد فيهما صادق على الذكر والأنثى. إذا قلت مثلا اذبح شاة هذه تشمل الذكر والأنثى، الشاة في لغة تشمل الذكر والأنثى، فالشياه تشمل الذكور والإناث، والحمائم جمع حمامة، وحمامة تشمل الذكر والأنثى. إذا قلت حمامة سواء حمامة ذكر أو أنثى كلها يقال لها حمامة، فالجمع حمائم يشمل الذكور والإناث. قال: ثلاثة جمع المذكر السالم كالمسلمون، يدخل فيه النساء تغليبا، وذلك إن كان معهن رجال ولو رجلا واحدا على الأقل. قل جمع المذكر السالم يشمل الذكور والإناث إذا كان يعني إناث معهن رجل واحد على الأقل، فيستعمل فيهم إيه جمع المذكر السالم تغليبا، يعني تغليبا لجانب الذكور على الإناث، حتى لو رجل واحد مع 100 امرأة فيقال ايه رجل مسلم مع 100 امرأة مسلمة يقال هؤلاء مسلمون. يبقى ايه مسلمون جمع التكسير هنا، جمع المذكر السالم هنا يشمل ايه الرجال والنساء تغليبا. يعني في القرآن الكريم ايه وكانت من القانتين، وكانت ايه من القانتين، ومثلا وقال تعالى ايه واركعي، هنا يخاطب الله تعالى مريم عليه السلام، واركعي مع الراكعين. فهنا ايه النساء يعني نساء يركعن لله تعالى ورجال يركعون لله، يبقى يقال ايه الراكعين او الراكعون، يشمل الرجال والنساء جميعا. ماشي، رجال قانتون ونساء قانتات اذا اجتمعوا يقال ايه هؤلاء قانتون، وكانت من القانتين. قال: فلا يجوز ان يقصد به النساء وحدهن، يعني إذا جبت جمع مذكر سالم لا يمكن أن تقصد به النساء فقط، لكن ممكن تقصد به رجالا ونساء جميعا، لكن لا يمكن أن تستعمل جمع مذكر السالم في نساء فقط، وإنما يمكن أن تستعمله إما في رجال فقط أو في رجال ونساء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بالمفردون؟ وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون جمع مذكر سالم، وشملت الايه الذاكرين والذاكرات، شملت الذكور والاناث. ومثله ايضا ضمائر جماعه الذكور نحوهم وانتم ولكم وامثالها، يدخل فيها النساء تغليبا نحو قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهنا في الله تعالى يخاطب المشركين: إنكم وما تعبدون، الخطاب هنا يشمل رجالهم ونساءهم، يقول النساء هنا داخلات في هذا الخطاب. ضمير جمع المذكر، الضمير الذي يدل على جماعة الذكور، يدخل فيه الايه النساء، ويكون المقصود به يعني الرجال والنساء جميعا اذا كانوا مجتمعين، يعني رجال ونساء. قال: ولا يقدح في هذا ان بعض ايات القرآن الكريم ذكر فيها النساء بعد جمع المذكر السالم لان ذلك للتنصيص. يعني قد يقول قائل: طيب لماذا قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات؟ ما هي المسلمين تشمل المسلمات، يعني الله تعالى عندما يقول مثلا في السورة الأخرى: قد أفلح المؤمنون، طب هل معناه أن المؤمنون هنا الرجال فقط بس هم اللي أفلحوا، ولا النساء أيضا؟ يشمل النساء. إذا ذكر جمع المذكر السالم يقول هنا شمل الرجال والنساء، لكن في بعض الأحيان ينص الله سبحانه وتعالى على النساء، فهذا يكون من باب التوكيد يعني والتنصيص على النساء يعني للتأكيد على دخولهن في هذا الحكم. بس لو أنه لم تذكر النساء لدخلنا في جمع المذكر السالم، واضح؟ فقوله ومثاله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنا يعني يقول هذا لا يقدح يعني في القاعدة، وإنما يكون من باب التوكيد. يعني مرات مثلا الخاص يعني يعطف على العام، هذا لا يضر، يعني زي مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، فهنا وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، طيب هم موسى وعيسى هم من ضمن النبيين، لكن مرات هنا عطف العام على الخاص، وفي مرات العكس يجي العام الأول وبعدين الخاص اللي هو أصلا مندرج فيه، زي مثل قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته في الآية الأخرى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب هنا للتنصيص يعني نص الله تعالى على جبريل وميكال، لو أن جبريل وميكال لم يذكر هنا لكان داخلين في قوله وملائكته، وهم من ضمن الملائكة. فهنا يقول يعني هذه الآية التي معنا إن المسلمين والمسلمات، لو أن الله تعالى لم يذكر والمسلمات لكنا داخلات في هذا الفضل، يعني لو أن الآية ذكرت يعني فضل المسلمين وفضل القانتين لكانت المسلمات داخلات في هذا، لكن الله تعالى ذكرهن يعني تنصيصا وعناية بهن، ويعني وبيانا يعني تأكيدا يعني لدخولهن في هذا الحكم. يعني الخلاصة هنا أن جمع المذكر السالم إذا أطلق يعني يشمل إما الرجال أو الرجال والنساء، الرجال والنساء جميعا يستعمل فيهم جمع المذكر السالم. قال أربعة جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال إن كان مفرده لا يصدق على الرجال. جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال إذا كان المفرد خاصا بالنساء، نحو عالمات جمع عالمة ومسلمات جمع مسلمة. قال لأن مفردهما عالمة ومسلمة، ماشي، يعني لو واحد وقف وقفا ولا أوصى وصية للمسلمات أو للعالمات هل يعطى منها الرجال؟ لا، لا يعطى منها، هذه خاصة بالنساء فقط. قال فإن كان المفرد صالحا للذكور كعلامة دخل الرجال في جمعه كعلامات. يقول مرات هو جمع مؤنث سالم من ناحية اللفظ، بس هو من ناحية المعنى يشمل الرجل، فهذا يكون شاملا له، زي علامة الرجل الكثير العلم، يعني تقول رجل علامة، فهو هنا مذكر بس وصفناه بوصف يعني فيه علامة التأنيث، ونجمع نقول علامات، يعني علامة وعلامة هؤلاء علامات وهم رجال، هذه يدخل فيها الرجال رغم أنها جمع مؤنث. طيب قال قاعدة لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص، سيشرح هذه القاعدة. قال كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة كانت ترد بيانا ابتدائيا أي في غير جواب سؤال، ولا هي نازلة في سبب معين. يقول عندنا قسم من الآيات والأحاديث نزل ابتداء بيانا ابتدائيا لبيان حكم، يعني ليس لها سبب معين، يعني ما في قصة أو واقعة معينة حصلت فنزلت الآية على إثرها، لا، يعني مرة تنزل الآية ابتداء لبيان حكم من الأحكام، يعني ليس مرتبطا بسبب معين. طيب هذا قسم، فهذا خلاص هذا واضح أنه عام يعني شامل لكل شيء. القسم الثاني قال ولكن كثيرا من النصوص بل هو الأغلب كثير من النصوص يقول بل هو أغلب النصوص، كان يرد بناء على سبب أو في جواب سؤال، كان النص يرد بيانا للسبب أو جواب سؤال. في النصوص القرآن الكريم نسميه سبب النزول، وفي الأحاديث النبوية الشريفة نسميه سبب الورود، في عندنا أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث. فالنص القرآني يقول يكون أحيانا أو غالبا يكون نازلا للسبب، والحديث يكون أيضا واردا للسبب، يعني السبب ورد الحديث على لأجل. وطبعا الحكمة في هذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، ويقدر الله تعالى أن تحصل واقعة أو يحصل موقف معين ثم تنزل الآيات على إثره، ليكون هذا السبب تفسيرا للآيات وتوضيحا لمعناها وللمراد بها. فهذا زيادة في بيان القرآن الكريم وتوضيح المراد به، عندما نعرف السبب الذي لأجله أنزلت الآية، أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فتنزل الآية لجواب هذا السؤال. قال فإن القرآن نزل منجما، منجما مفرقا بحسب الحوادث كما يعلم من علم أسباب نزول القرآن، وكذلك قسم كبير من السنة ورد في بيان أحكام حوادث واقعة كما يعلم من علم أسباب ورود الحديث. ثم قد يكون في النص الوارد لفظ عام، مرات واقعة معينة حصلت تتعلق بشخص معين، بل إن أنزل الله تعالى آية والآية نصها عام، ليس فيها اسم هذا الشخص اللي هو سبب النزول، لكن لفظها عام. فهل يفهم ذلك اللفظ العام على عمومه فيكون الحكم الشرعي شاملا لصورة السبب وغيرها، أم يكون خاصا بصورة السبب اللي هو هنا؟ هل نقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هنا السؤال، هل العبرة بعموم اللفظ إن اللفظ عام، فهل العبرة هنا بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، إن احنا نقصر العام على السبب الذي ورد فيه؟ فهنا يجيب على هذا السؤال، قال أما العام الوارد في بيان ابتدائي فإنه يفهم على عمومه اتفاقا. رجع للقسم الأول اللي هو الآيات التي أنزلت بيانا ابتدائيا، من غير سبب نزول ولا حديث جاء من غير سبب ورود، فهذا على عمومه اتفاقا باتفاق العلماء أن هذا عام. نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فيقول مثلا هذا النص غير مرتبط بواقعة معينة أنزله الله تعالى ابتداء لبيان حكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيقول هذا مثال لآيات نزلت بيانا ابتدائيا ليست مرتبطة بالسبب المعين، وهذه عامة اتفاقا. قال وأما العام الوارد في جواب لسؤال فهو نوعان، الآيات التي أنزلت لسبب معين أو الأحاديث التي وردت لسبب معين، قال فهو نوعان. الأول أن يكون السؤال عاما والجواب عام، ولا إشكال هنا في بقاء العام على عمومه، إذ إن هذا مقتضى اللفظ وليس له سبب ليختص به. توضيح هذا، يقول مثاله أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لم يعمل مثل عملهم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر وكذا، ولم يعمل مثل عملهم ولم يلحق بهم، ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. طيب هنا صحيح الحديث هذا وارد لسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا، حديث المرء مع من أحب أنه ورد جوابا على سؤال، ولكن السؤال هنا كان عاما، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل مثلا فلان الفلاني هل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر، ما سئل سؤالا خاصا عن شخص معين، وإنما سئل سؤالا عن المرء يحب القوم ولما يلحق بالسائل يعني يسأل بصفة عن كلمة المرء يعني أي شخص، فما قصد شخصا بعينه وكذا. فالسؤال عام والجواب عام أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، لم يخصص يعني لم يقل فلان ولا زيد ولا عمرو ولا، وإنما قال المرء مع من أحب. فالسؤال عام والجواب عام، فهذا صحيح أنه وارد لسبب لكنه عام، لأن السؤال عام والجواب عام. نعم واضح؟ نعم. يعني هو أخونا يسأل في الإعراب هنا أن يكون السؤال عاما، ممكن نقول والجواب عاما، وممكن نقول والجواب عام يعني ابتداء، نجعلها يعني جملة مبتدأ وخبر مش مرتبطة بيكون. يعني هو المؤلف هنا جعلها إيه؟ أن يكون السؤال عاما، يكون السؤال اسم كان وعاما خبر، وبعدين الواو جعلها بداية كلام جديد يعني والجواب مبتدأ وعام خبر. طيب الثاني العام الوارد جوابا عن سؤال خاص. العام الوارد جوابا عن سؤال خاص، ومثله العام الوارد بناء على سبب خاص، يعني إما سبب خاص واقعة معينة خاصة بشخص حصلت، أو سؤال خاص يعني سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بخواص. قال فقد قيل إنه يحمل على الخصوص ولو أن لفظه لفظ العموم، لأن وروده في تلك المناسبة خاصة يقتضي أن المنظور إليه في حكمه هو ذلك السبب الخاص ولا يتناول غيره، ولأن نزول القرآن منجما بحسب الحوادث يقتضي أي أن ما ينزل في الحادثة هو بيان لتلك الحادثة بالذات. ماشي. قال وليس هذا القول بمرضي. ده إيه القول الأول؟ قالوا إذا كان الجواب عاما لكنه ورد جوابا لسؤال خاص، فهنا يقولون العبرة هنا بخصوص السبب، جاء لسبب خاص أو كيف، قال العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، حتى لو كان لفظ عاما لكن المقصود به السبب المعين الذي ورد فيه. فهذا رأي بعض الأصوليين، قالوا العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، لكن المؤلف يقول هذا القول غير مرضي، بل الصواب عند الأصوليين أن العام في هذه الحالة يبقى على عمومه. صحيح اللفظ عام، لكن صحيح هو ورد في سبب خاص، السبب الخاص هذا يعيننا على فهم يعني المعنى وفهم المقصود بالآية وكذا، لكن لا نخص الآية بسبب وروده. أن العام في هذه الحالة يبقى على عمومه. ماشي. يعني مثلا عندنا عند مثلا آيات كريمة أنزلت في شأن صحابة بعينهم، يعني فهل المقصود بها فقط هذا الصحابي المعين أو كل من يشمله عموم اللفظ؟ يعني مثلا الآيات الكريمة في سورة الليل، يعني ذكر المفسرون يعني حكوا اتفاق المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق، لقول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمته، وسيجنبها يعني سيجنب النار الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن لفظها عام، فهل نقول والله هذه الآيات يعني خاصة بأبي بكر وأنها يعني وعد خاص لأبي بكر رضي الله عنه أنه سيجنب النار وأنه يعني سيرضيه الله تعالى وكذا، وأن هذا الوعد خاص بأبي بكر رضي الله عنه فقط لأنها نزلت بسببه؟ فهذا الرأي الأول، يقول لك العبرة بخصوص السبب، والله هذه الآية يعني خاصة بأبي بكر، ليست في كل تقي يؤتي ما له يتزكى، وإنما هي خاصة بأبي بكر، أما لو شخص آخر تقي يؤتي ما له يتزكى يعني هذه الآية ليس فيها يعني وعد له بشيء، وإنما هي وعد للصديق فقط. لكن يقول هذا القول غير مرضي، يعني الذي عليه جمهور العلماء يقول العبرة بعموم اللفظ، صحيح هي نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه، فنفهم من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه داخل في هذه الآية، ولكنها تشمل كل من عمل مثل عمله واتصف بالتقوى وكذا، فهو إيه وآتى ماله يعني يتزكى، فهو داخل في هذا الإيه الفضل. كذلك مثلا عندنا آيات في سورة الزمر اللي إيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه نزلت في عثمان ابن عفان رضي الله عنه مثلا، فهل هذه الآية يعني خاصة بفضل فضيلة لعثمان ومن كان قانتا مثله أو كذا لا ينال مثل ثوابه أو كذا، أن هذا الثواب إنما وعد به عثمان خاصة رضي الله عنه؟ لا، نقول هنا الآية صحيح هي نزلت في سبب خاص، لكنها يعني عامة لكل من كان قانتا لله تعالى وكذا، فالعبرة بعموم اللفظ، واضح؟ وهكذا يعني. كذلك مثلا ذكروا في الآية اللي هي إيه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه، قالوا هذه نزلت في عمر رضي الله عنه وأبي جهل، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، أو فهدى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهلك أبو جهل. فهنا قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يا صحيح نزلت في شأن عمر رضي الله عنه، لكنها شاملة العبرة بعموم اللفظ، يعني كل من كان ميتا يعني كان ضلا منحرفا عن الحق، فأحييناه يعني فهداه الله تعالى وأعطاه نورا يمشي به في الناس، جعل له يعني هدى ونور الإيمان والهداية وكذا، فهو داخل في إيه في هذا الثواب وهذا المدح وكذا. وكل من كان إيه في الظلمات ليس بخارج منها، ليست خاصة بأبي جهل، وإن كان هو أبو جهل يعني داخل فيها، لكن ليست خاصة به، بل في كل كافر يعني بقي في الظلمات، ظلمات الكفر والضلال وكذا، وهكذا يعني في نظائرها، يعني الآيات التي أنزلت في سبب خاص نقول العبرة بعموم اللفظ، إذا فيها وعد مثلا للصحابي معين لأنه عمل عملا صالحا، فهي شاملة لكل من عمل إيه مثل عمله وهكذا. ويوضح هذا أيضا يعني مثلا إيه قصة الصحابي الذي إيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل صلاة العصر أو يعني قبيل إقامة صلاة العصر، وجاء يعني هذا الصحابي حزينا وكذا وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أصاب قبلة حراما من امرأة، يعني قبل امرأة قبلة حراما وكذا، وجاء يعني نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبا إيه يعني أن يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيمت صلاة العصر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضيت الصلاة أنزل الله تعالى الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي إيه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال أين السائل، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية الكريمة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، طرفي النهار يعني في أول النهار وآخر النهار وزلفا من الليل وفي أجزاء من الليل هي مواقيت الصلاة الصلوات يعني الخمسة، إن الحسنات يذهبن السيئات، فمعناها أن الصلاة بإذن الله تعالى تكون يعني كفارة لسيئته وكذا، مع يعني الرجل جاء نادما وصلى لله سبحانه وتعالى والصلوات الخمس يعني كفارة لما بينهما وكذا، إن الحسنات يذهبن السيئات، والإنسان إذا أساء ثم أحسن فالحسنات تذهب السيئات. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل لجميع أمتي كلهم. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألي خاصة، يعني هل هذا يعني هنا يأتي إيه؟ هل العبرة بخصوص السبب نقول والله إن الحسنات يذهبن السيئات، هل نفهمها إن هذا يعني إن هذا الصحابي المعين صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني أذهبت سيئاته، فهل نقول يعني هذا خاص به، وإن لو شخص آخر أساء مثل إساءته وصلى مثل صلاته، انه ليس موعودا بتكفير السيئات، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بل لجميع امتي كلهم. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هي نزلت في سبب خاص، لكنها يعني لجميع الامه، ان الحسنات تذهب السيئات بامر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من احاديث الوعد يعني، ودائما في احاديث وعد واحاديث الوعيد، والمؤمن ايه لا ياخذ بجانب ويترك الجانب الاخر يعني. لكن القصد ان العبره هنا بعموم الايه اللفظ يعني. فقال بل الصواب عند الاصوليين ان العام في هذه الحاله يبقى على عمومه، فيصدق حكمه على تلك الحادثه بالذات وعلى سائر الحوادث التي تدخل في العام. يبقى العبره هنا اللفظ العام يشمل الحادثه التي نزل بشانها، ويشمل ايضا كل ما يدخل في عموم. والمعتقد حينئذ أن الشارع ما عدل عن الإتيان بلفظ خاص بالواقع إلى الإتيان بلفظ عام إلا ليشمل الحكم صورة السبب نفسها ويشمل الصور الأخرى المساوية لها. يعني لو أن الإيه المساوية لها في الاسم، يعني يقول لو أن الله تعالى أراد أن هذه الآية خاصة مثلا بالصحابي الفلاني، أو لا نزلت الآيات مثلا إن أبا بكر مثلا له كذا وكذا من الثواب، وإن عثمان له كذا، وإن فلانا الفلاني كفرت صلاته سيئته. لا نزلت الآيات بإيه؟ بأسماء خاصة يعني تقتصر على أصحابها، ولكن الله تعالى عدل عن الإيه الألفاظ الخاصة وأنزل الآيات بألفاظ إيه عامة لتشمل. لماذا أنزلها بألفاظ عامة لو كانت خاصة بأصحابها؟ فنقول هنا لتشمل صورة السبب تكون داخلة فيه، وتشمل أيضا كل ما يدخل في هذا العموم. قال ويشمل الصور الأخرى المساوية لها في الاسم حتى يجب أن توافقها في الحكم. فعدوله عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام دليل إرادة العموم، دليل إرادة العموم. ويعبر الأصوليون عن هذه المسألة الأصولية بالقاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ونزيد هذه القاعدة بيانا فنقول، يعني هذه قاعدة ايه مهمة، لأن دايما ايه يأتي كثير من الناس يعني يحتجون بأن الآية نزلت في سبب خاص، ويريدون أن يقصروا معناها على السبب الذي وردت فيه. فهنا يقول العبرة بعموم اللفظ، طالما لفظها عام فهي لا تقتصر على السبب الذي وردت فيه، وإنما تشمل كل ما يدخل تحت عمومه. قال فنقول كثير من آيات الكتاب الكريم ومن الأحاديث النبوية وردت على أسباب خاصة، ولكن ألفاظها أعم من سبب ورودها، وتشمل سبب الورود وغيره، ولا يصح أن يقال إنه خاص بالمسؤول عنه أو بسبب الورود، لأن عدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بد له من فائدة، وفائدته هي تعميم الحكم ليشمل صورا أكثر. فإن الكتاب والسنة إنما جاء ليبين أحكام الشريعة العامة، وهكذا وردت الأحكام بقطع السارق ورجم الزاني وجلد القاذف وكثير غيرها على أسباب خاصة وهي عامة، فيؤخذ بها على عمومها. يعني آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نزلت في سارق معين سرق ونزلت الآية، لكنها ليس المقصود بها هذا السارق المعين، وإنما المقصود بها إيه كل سارق. وآية جلد القاذف وجلد الزاني وكذا ليس المقصود بها يعني آيات حد القذف مثلا نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه لما قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن لما نزلت الآيات بلفظ عام والذين يرمون المحصنات يعني وكذا، فنزلت بلفظ عام، فلا يقال ان والله هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فقط لما قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذا. فإيه من قذف امرأة محصنة غيره وكذا لا يدخل في الحكم، فلا يقال هذا، وإنما إيه صحيح هي نزلت بسبب خاص لكن لفظها عام، فتكون شاملة لكل ما يدخل في هذا العموم. قالوا وهي عامة فيؤخذ بها على عمومها. ومثال ذلك من القرآن آيات الميراث للأولاد نزلت في بنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه، عندما أخذ عمهما المال واشتكت أمهما فنزلت الآية. عمهما اللي هو أخو سعد بن الربيع، يعني سعد بن الربيع رضي الله عنه لما توفي فأخوه ما كانت نزلت أحكام المواريث، فالأعراف التي كان معمولا بها في ذلك الوقت الرجل توفي فأخوه أخذ ماله، والمتوفى هذا كان له زوجة وبنتين، فأخوه أخذ أخذ مال أخيه المتوفى، فالبنتان وأمهما يعني اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى الآيات وبين أحكام المواريث، فبنت المتوفى يكون لهم الثلثان، وزوجة المتوفى بيكون لها الثمن، وأخو المتوفى بيكون له الباقي وكذا. هناك يعني بين الله تعالى أحكام المواريث. قال فنزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإذا آيات المواريث نزلت في حادثة خاصة، بس ليس المقصود بها أن هذه تركت سعد بن الربيع رضي الله عنه فقط هي التي تقسم بهذه الطريقة، وإنما المقصود بها يعني كل متوفى داخل في تركته تقسم بهذه الكيفية التي بينها الله تعالى. قال ومثاله من السنة حديث الذين سألوا عن البحر فقالوا إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم السلام، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ويكون معهم القليل من الماء، قالوا إن توضأنا به عطشنا، إذا توضأوا به أصابهم الظمأ، معهم قليل من الماء العذب يعني على قدر شربهم، فإذا توضأوا بالماء العذب الذي معهم أصابهم الظمأ، فنتوضأ بماء البحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن البحر قال هو الطهور ماؤه، البحر هو الطهور ماؤه، أو قال هو الطهور ماؤه. قال فهم سألوا عن الوضوء به خاصة، هم سألوا عن الوضوء به خاصة. ويلاحظ أيضا السؤال كان كان سؤال عن الوضوء وسؤال عن حالة خاصة، أنهم يعني معهم قليل من الماء العذب وأنهم إن توضأوا به عطشوا وكذا، يسألون عن حالة خاصة ويسألون عن الوضوء بالذات. قال فلم يقل جاز لكم الوضوء به، ولكن الحكم جاء في طهوريته بعموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، فيقول هنا يعني لا ننظر لخصوص السبب ونقول هو الطهور ماؤه، معناه ان ماء البحر يجوز الوضوء به لمن لم يكن معه ماء عذب كافي، لان هذا هو السبب الذي ورد فيه الحديث، فقال لا نقول بهذا، وانما نقول نأخذ بعموم اللفظ هو الطهور ماؤه، ماء البحر طهور، معنى طهور معناه انه انه يتوضأ به وانه ايضا يغتسل به من الجنابة، وانه طهور يعني لا ينجس الثياب ولا البدن ولا كذا، وانه يعني طالما هو طهور انه حتى لو كان معك ماء كثير عذب لك ان تتوضأ بماء البحر، حتى لو كان عندك ماء عذب كافي لك ان تتوضأ بماء البحر لانه طهور. لا نقول والله خصوص السبب انه ورد في ناس يعني ليس معهم ماء كافي، لا نقول العبرة هنا بعموم اللفظ طالما قال هو الطهور ماؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نلاحظ انه عدل عن الجواب انه قال ما قال يجوز لكم ان تتوضأوا بماء البحر في مثل هذا الظرف، وما اجابهم جوابا يعني يخص حالتهم بالذات، وانما اجاب جوابا عن من هو الطهور ماؤه، ماء البحر طهور، فمعناه انه يصح الوضوء به ويصح الاغتسال به ويصح التطهر به، تطهير النجاسات به، يعني لو الثوب متنجس ولا يمكن يغسل بماء البحر فيطهر النجاسة ويتوضأ به ويغتسل به من الجنابة وكذا إلى آخره. قال فلا يقال لا يجوز التطهير به إلا في الوضوء، بل يغتسل به من الجنابة ولا ينجس ما لاق وتغسل به النجاسة، وأيضا يشمل الجواب السائلين وغيرهم من الناس، يشمل ليس الحكم خاصا بهؤلاء الصحابة المعينين، وإنما يشملهم ويشمل غيرهم من الناس، حتى لو كانوا يعني معهم ماء إيه عذب كثير. قال: ومثاله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة رضي الله عنها يجرونها. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها شاة ماتت الشاة يعني من غير الزكاة الشرعية، قبل أن الشاة مرضت وكده وماتت يعني الشاة، فأخذوها يجرونها ليلقونها في القمامة يعني خلاص ما عاد ينتفع بها. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها؟ هلا أخذتم إهابها؟ الإهاب هو الجلد يعني، مثلا قال هلا أخذتم إهابها يعني خذوا جلدها يعني وادبغوه وانتفعوا به. قالوا: إنها ميتة. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، هذه ما ذبحت، هذه ميتة. فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ فقد طهر، حتى لو كانت الشاه ميتة لم تزك زكاة شرعية، إذا دبغ جلدها فقد طهر. الدباغ معروف اللي هو الإيه، تجفيف الجلد يوضع في الشمس ويوضع عليه الملح والملح وبعض المواد يعني التي توضع عليه فييبس الجلد وتذهب عنه الرائحة الكريهة وينتفع به. فقال: فإن قوله أيما إهاب عام فيحمل على عمومه، ولا يقال إنه خاص بشاة ميمونة رضي الله عنها. فهنا لا يقال إنها إن هذا الحديث خاص بشاة ميمونة رضي الله عنها، وإنما هو عام في كل شاة ميتة لأن إيه وفي كل حيوان، وليس خاصا حتى بالغنم، وإنما إيه أيما إهاب دبغ فقد طهر، كل ما دخل في هذا العموم فهو مشمول به. طيب، قال: فائدة: صورة السبب قطعية الدخول في الحكم وإن كان اللفظ عاما. القاعدة يعني تقول إن سبب الورود هنا أو سبب النزول لابد أن يدخل في الحكم دخولا قطعيا، يعني لا يمكن استثناؤه، لا يمكن نقول والله الإيه النص عام ولكن نستثني منه مثلا الحالة الفلانية والحالة المستثناة هذه تكون هي اللي ورد فيها الحكم. يعني هنا من الأمثلة يعني الفقهاء دايما هنا لما بيردوا على الحنفية في موضوع صلاة سنة الفجر القبلية أثناء إقامة الصلاة، صلاة الفجر الفريضة، فالحنفية يعني في مذهبهم إنه إيه إن الإنسان لو دخل والإمام يصلي فريضة الفجر إنه يصلي سنة الفجر القبلية، ولو كان يعني شرع في صلاة سنة الفجر القبلية وأقيمت الصلاة لا يقطعها، يكمل سنة الفجر القبلية وكذا. وإذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول لك هذا إيه يعني يخص منها ويستثنون، يقول لك هذا عام ويستثنون منه سنة الفجر القبلية، يقول لك يعني النص العام هو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة هذا النفي هنا يشمل إيه نفي أي صلاة إلا المكتوبة، فهم يقولون لا يستثنون منه، يقولون إلا سنة الفجر. فهنا الجمهور يردون عليهم يقولون طيب ده هو سبب ورود الحديث في روايات الحديث، لما تتبعوا روايات الحديث وجدوا أن إيه أن سبب ورود الحديث في رجل كان يصلي سنة الفجر وأقيمت صلاة الإيه الفجر، فكان رجل يصلي في طائفة المسجد وأقيمت الصلاة صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة ويدخل في صلاة الفجر، فخرج الرجل ودخل في صلاة الفجر. فإذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ورد في شأن رجل كان يصلي سنة الفجر وأقيمت صلاة الفجر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع صلاته وأن يدخل في فريضة الفجر. فإذا جاء مثلا الحنفية وقالوا أن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يستثنى منه سنة الفجر، فهنا نقول لهم لا، هنا نستعمل القاعدة التي معنا، نقول صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، السبب ورود الحديث قطعي الدخول في الحكم، لا يمكن استثناؤه منه. ممكن نستثني أي صورة أخرى غير الصورة اللي هي ورد فيها الايه الحكم، واضح؟ كذلك برضو في المقابل، يعني برضو الجمهور لما بيناقشوا الحنابلة في موضوع وجوب صلاة الايه الجماعة، فيجي الحنابلة مثلا ايه يستدلون بحديث يعني أتسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك ايه رخصة. يقولون ان هذا ايه، ان من سمع النداء يجب عليه ان ايه ان يشهد صلاة الجماعة. طيب الحديث هذا ورد في شأن رجل ايه اعمى، اللي هو عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه، قال يا رسول الله اني ايه رجل اعمى والمدينة كثيرة الهوام ولا اجد قائدا يلائمني، المدينة كثيرة الهوام ولا يجد قائدا ايه يلائمه يوصله، وكثيرة الهوام كثيرة يعني الحيوانات المؤذية، يعني ممكن عقارب وحيوانات مؤذية وكذا، ومكانه بعيد والطريق والمدينة كثيرة الهوام ولا يجد قائدا يلائمه، فهل تجد لي رخصة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. طيب فالحنابلة يقولون إيه؟ إن هذا دليل على وجوب صلاة الإيه الجماعة. طيب إذا قيل لهم، جمهورنا الآن يناقشون الحنابلة، يقولون لهم طيب هل تجب صلاة الجماعة على رجل أعمى لا يجد قائدا يلائمه والطريق إلى المسجد بعيد وكثير الهوام، فمن كان في هذه الصورة هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ يقول لك لا، هذا يعني معذور وإيه ومستثنى من الحكم، لأن في حديث عبد الله بن عتبان قال إني أنكرت بصري واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه حتى ضعف بصره، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته بسبب إيه ضعف بصره، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى بيته وصلى له في موضع من بيته يتخذه مصلى يتبرك يعني بالصلاة في المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحنابلة يقول لك الأعمى معذور، يعني لا تجب عليه الصلاة، استجب الصلاة الجماعة على غير الأعمى. طب ما الدليل؟ اللي هو الحديث اللي ورد في الأعمى. فهنا يقولون لهم، هنا ايه يستعملون برضو القاعدة هذه، يقول لك يعني سبب ورود الحكم، صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، لا يمكن نستثني صورة السبب، لابد ان الحكم هنا ان لا اجد لك رخصة. اذا كان لا اجد لك رخصة يعني في نيل الفضل وكذا، وانها لا تفيد الوجوب، لابد ان نفسرها بتفسير يشمل صورة الحكم. ما ينفع نقول لا اجد لك رخصة معناها ان صلاة الجماعة واجبة، وبعدين نقول ان الاعمى اللي هو ورد فيه سبب الحديث لا يدخل في هذا الوجوب، لابد نفسرها تفسيرا يكون شاملا للصورة اللي هي يعني ورد فيها الحكم يعني. فهذه يعني من القواعد التي يستعملها فقهاء المذاهب يعني في النقاش في بعض مسائل الايه الخلاف يعني. فقد صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، يعني لابد نحن نفسر الحديث بتفسير يكون شاملا للصورة اللي هي ورد فيها الحديث بشأنها، ما يمكن نفسره تفسيرا بحيث لا ينطبق على سبب النزول أو سبب الورود. قال وإن كان اللفظ عنه، قال ففي قصة ابنتي سعد بن الربيع لهما قطعا الثلثان إن علم أن الآية نازلة فيهما، ومن هنا يعلم أن نصيب البنتين في الميراث الثلثان، وهو ما لا تفيده الآية بذاتها، فالحديث يفسر الآية فيتبين به أن فوق في الآية صلة. يعني لأنه هنا إيه في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فهنا كلمة فوق اثنتين قال صلة يعني زائدة، يعني كلمة صلة معنى زائدة، يعني هي لتوكيد الحكم وكذا، لكن ليس المقصود ان اكثر من اثنتين لهما الثلثان، وانما اثنتان فاكثر. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني البنتان فاكثر، بنتان او اكثر لهما الثلثان، لان ايه هذه الآية نزلت في بنتي سعد بن الربيع واعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين عملا بهذه الآية. فلا يصح ان احنا نقول والله ان الآية بينت حكم الأكثر من البنتين ولم تبين حكم البنتين، لأن سبب وردها أنها وردت في ابنتين وأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين، فيجب أن نحن نفسر الآية تفسيرا تكون به شاملة للصورة اللي هي نزلت الآية بشأنها. فيبقى إذن إيه؟ فوق اثنتين معناها اثنتين فأكثر، مش معناها أكثر من اثنتين، لا معناها اثنتين فأكثر. قال وفي الحالة الثانية الوضوء بماء البحر لأولئك القوم جائز قطعا، لأن اللفظ جاء جوابا عن سؤالهم عنه، إذ لو افترضنا خروج الوضوء عن الطهارة الجائزة بماء البحر لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ما سألوا عنه، ويكون ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز. يعني يقول لو أن قائلا قال مثلا إيه البحر هو الطهور ماؤه، يقول لك صحيح ماء البحر طهور يعني يطهر النجاسات ويغتسل به من الجنابة بس لا يتوضأ به. لو أن شخصا قال، أو طبعا هذا افتراض يعني ما فيش فقيه بيقول كده، بس يعني افتراض لو أن إيه لو أن شخصا جاء وقال لك هو الطهور ماؤه وأراد مثلا أن يفسرها أن ماء البحر طهور بمعنى أنه يطهر من النجاسات وليس بمعنى أنه يتوضأ به، فنقول له هذا التفسير غلط. لماذا؟ لأن سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، فلا يمكن أن نفسر هو الطهور ماؤه بتفسير لا يشمل الوضوء، لأن الوضوء هو سبب الورود فلا بد أن يكون داخلا في الحكم، لازم نفسر الحديث تفسيرا يشمل سبب الورود. فيبقى هنا سبب الورود يعني إيه؟ يوجهنا في تفسير النص بحيث لأنه لا بد أن يكون داخلا في النص، لا بد أن نفسر النص تفسيرا يكون مشتملا على سبب الورود أو سبب النزول فهو داخل في الحكم يعني دخولا قطعيا، ولكن لا يمنع دخول غيره يعني تدخل الصور كل ما يشمل عموم اللفظ، بس لا بد أن نفسر اللفظ تفسيرا يشمل سبب الورود، ما ينفع نفسره تفسير بحيث لا يدخل سبب الورود لا يكون داخلا، يبقى هذا التفسير خطأ، لا بد أن نفسره تفسير يشمل سبب الورود. يقول لأن لو كان التفسير لا يشمل سبب الورود لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، وما سألوا عن الوضوء بماء البحر فيفسر لهم تفسيرا لا يشمل حكم الوضوء، وهنا ما أجابهم عن سؤالهم، فلا بد أن الجواب يكون مشتملا على صورة السبب اللي هو محل السؤال. قال الجواب الخاص عن السؤال الخاص. طيب هنا ايه يقول جواب خاص عن سؤال خاص. قال ان كان الجواب خاصا فان القاعدة السابقة لا ترد. يقول لك اذا كان الجواب ورد بلفظ ايه خاص فالقاعدة السابقة اللي هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقول لك هذه القاعدة تنطبق على الجواب العام، نقول العبرة بعموم اللفظ، لكن لو كان الجواب خاصا بلفظ خاص لا يشمل غيره فلا تستعمل هذه القاعدة، بقى العبرة هنا إيه ليست بعموم اللفظ، اللفظ ليس عاما. طيب يضرب مثالا، قال ومثاله من القرآن قصة ضرب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ماشي، فهنا طبعا هنا من وراء حجاب يعني في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الحجاب هنا يعني ما يحجب أشخاصهن، بمعنى يعني من وراء حجاب قالوا يعني من وراء جدار أو من وراء ستار، يعني من وراء ستار أو من وراء جدار، يعني في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني زيادة في صيانتهن وإكرامهن، فأمرنا بحجاب خاص يعني زيادة على الحجاب الذي لعموم نساء المؤمنات، يعني عموم نساء المؤمنات يكفيها أنها تلبس الحجاب الذي يستر الثياب التي تستر بدنها، ويمكن أن يخاطبها الرجل يعني وهي عليها يعني ثيابها التي تستر بدنها، لكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لا يكفي في حقهن هذا، بل لابد أيضا أن يكون من وراء جدار أو من وراء ستار. فكنا إذا يعني أراد الرجال سؤال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عن شيء يسألن من وراء جدار الحجرة وهن يجيب، أو إذا كنا في الحج وكذا كنا يسافرن على هودج كذا، يعني يوضع مثل الهودج كذا فوق الجمل فيكون يعني ساترا يعني زي الغرفة كذا، ويسألنا من وراء الستر أو من وراء الجدار. فقال الضمير عائد عليهن، وإذا سألتموهن، فهنا يعني سألتموهن، طبعا الآيات قبلها يا نساء النبي يا نساء النبي، فهنا وإذا سألتموهن، الضمير هنا يعود على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا لفظ خاص نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشمل عموم النساء. والضمير وإذا سألتموهن يعود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال فلا يشمل من عداهن من النساء بمقتضى اللفظ. فإذا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني وجوب أن المرأة يعني لا تخاطب إلا لا يخاطبها الرجل أو لا يسألها شيئا إلا من وراء جدار أو ستار أو كذا، وأنه لا يكفي أن يكون عليها ثيابها الساترة، إن هذا الحكم نقول خاص بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. قال ومن قال هذه الآية تدل على وجوب الحجاب على غيرهن من النساء المسلمات فإنه يعني الدلالة القياسية لا اللفظية. طبعا هناك يعني في التفسير الرأي الذي يعني يميل إليه هنا المؤلف هو أن المقصود بالآية خصوص أمهات المؤمنين، وبالتالي نفسر الحجاب بأنه هو من وراء جدار أو ستار. والتفسير الآخر يقول لك لا، يعني الآية تشمل أمهات المؤمنين وتشمل غيرهن، والحجاب يشمل من وراء جدار أو ستار، ويشمل أيضا من وراء الثياب الساترة. فيقول اللي قال بهذا التفسير الثاني، طب كيف مع أن وإذا سألتموهن الضمير يعود على أمهات المؤمنين، من أين فهموا أنها تشمل عموم النساء؟ قالوا من باب القياس، يعني قال لك والله إذا كان أمهات المؤمنين وهن يعني في الحرمة بالنسبة للمؤمنين بمقام الأم، وهن يعني أطهر النساء وأكملهن وأشرفهن رضي الله عنهن، أمرنا بالاحتجاب، يبقى من باب أولى غيرهن من النساء يعني أولى أن يحتجبن وكذا. فيقول من باب القياس يعني، وإن كان يعني الحجاب في حق غيرهن يعني يكفي فيه الثياب الساترة وكذا. قال بخلاف آيات الميراث وحديث البحر وحديث شاة ميمونة فدلالتها على العموم لفظية. يبقى حديث يبقى آية أمهات المؤمنين في الحجاب قال لكن اللي قال تشمل غيرهن من باب القياس، أن يعني إذا كان سؤال أمهات المؤمنين وهن يعني أبعد النساء عن الريبة وعن كذا وفي مقام الأم من وراء حجاب، يبقى من باب أولى المرأة الأخرى التي يعني هي أحق يعني أن تحتجب وكذا تقاس عليها من باب أولى. لكن بالنسبة لآية الميراث وحديث البحر وشاة ميمونة فقالت اللفظ عام نفسه، أي ماء إهاب هو الطهور ماء، فهنا الألفاظ هنا يعني الجواب جاء عاما ولم يجئ خاصا. قال ومثاله من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها. قال فقد ورد الجواب خاصا فيحمل على الخصوص. عمر بن الخطاب عنه سأل عن ابنه، قال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. هنا يعني قال مر عبد الله بن عمرو أن يراجع زوجته، فهل هذا الحكم يعني خاص بعبد الله بن عمر؟ فهنا يقول أن اللفظ هنا نقول أن اللفظ خاص به، مره الضمير يعود على شخص معين وعبد الله بن عمر أن يراجع امرأته وطلقها وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. قال ولكن يكون حكم غير ابن عمر كحكمه في ذلك بطريق مفهوم الموافقة أو القياس بنفي الفارق وليس بطرق العموم. طيب لو أن شخصا الآن طلق امرأته وهي حائض، فهل يعني هو مأمور أن يراجعها وينتظر حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه ثم يطلقها مرة أخرى، فهل هو مأمور بالرجعة؟ فهنا يقول نعم مأمور بالرجعة. طيب كيف مع أن الحديث الخاص بعبد الله بن عمر؟ قال لك هنا من باب القياس، من باب القياس يعني هو صحيح الحديث ورد في عبد الله بن عمر واللفظ خاص، لكن غير عبد الله بن عمر يقاس عليه بنفي الفارق. فكل من طلق امرأته وهي حائض فنقول هو مأمور أن يراجعها من باب الإيه مفهوم الموافقة، اللي هو إعطاء المسكوت عنه نفس حكم الإيه المنطوق به، يعني نطق بحكم يخص عبد الله بن عمر ونعطي من سكت عنهم من الناس مثل حكم عبد الله بن عمر إذا كانوا في مثل ظروف، أو نسميه قياسا بنفي الفارق، أنه لا فارق بين عبد الله بن عمر وغيرهم من الأمة. هو يعني الحكم هذا كان سببه أنه طلق امرأته وهي حائض، فكل من كان في مثل ظرفه فيقاس عليه ويعطى حكمه. فهو يعني بيفرق هنا، يقول لك يعني مرات بيكون اللفظ عام ومرات يكون اللفظ خاصا ولكن المعنى عام، نحن نقيس على الخاص الذي ورد فيه الحديث، نقيس عليه ما يشبهه فنعطيه حكمه. قال مثال آخر، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إيه؟ كان مرض وخشي أن يموت يعني في مرضه هذا، لكنه عاش بعدها وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ مرض وخشي أن يموت في مرضه هذا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، قال ما عندي يعني وارث إلا ابن بنت واحدة فقط وعندي مال كثير، فأتصدق بثلثي مالي وأترك لها الثلث؟ قال لا. طب أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي إيه بثلث التركة ويترك لها لابنته ثلثي إيه تركته. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني لو تركت ابنتك يعني غنية وتترك لها مالا يعني لا يحوجها إلى إيه سؤال الناس وكذا. قال فمثل هذا خاص بالحالة المسؤول عنها ولا ينطبق على غيرها بمقتضى اللفظ، وإنما دلالتها على غير حالة سعد من باب المفهوم الموافق أو بالقياس بنفي الفارق. برضو هنا يعني نفس الشيء، قالك هل اللفظ عام أو خاص؟ قالك اللفظ خاص. طيب هل يعني الجواب هنا السؤال خاص من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسأل عن حالة خاصة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا خاصا بسعد. طيب لو غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا كان في مثل هذه الظروف عنده مال كثير وليس له ورثة إلا واحد ولا كذا، فهل يأخذ هذا الحكم؟ فنقول هنا من باب القياس، يعني هو صحيح ليس اللفظ عاما ولكنه يقاس عليه بنفي الفارق، مثل لا فرق بين سعد وبين غيره، كل من كان في مثل هذه الظروف أخذ هذا الحكم يعني. طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يوم، نجعل يعني درس أصول الفقه يوم الاثنين والأربعاء إن شاء الله حتى نختم يعني ما تبقى من الكتاب بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم نفس السؤال تفضل. بالنسبة يعني موضوع التوفيق بين حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن أم مكتوم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، وحديث عتبان بن مالك الضرير الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت، طبعا عند جمهور الفقهاء أنهم فسروا قالوا لا أجد لك رخصة يعني في نيل الفضل والأجر وكذا، يعني أنه ليس بمعنى وجوب الصلاة على هذا الأعمى، وإنما معناها أنه كان في مثل ظروفك يعني، وإن كان لا تجب عليه الصلاة الجماعة ولكن يعني لا أحبذ لك يعني أن تترك هذا الفضل وأن تترك هذا الأجر وكذا، لا أجد لك رخصة يعني في ترك الفضيلة والأجر وكذا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزم عليه أن يحتمل المشقة ولا يفوت هذا الفضل والأجر وكذا. فالجمهور حملوه يعني على أنه ليس من باب الوجوب والإلزام ولكن الرخصة في نيل الفضيلة والأجر وكذا، أما الحنابلة فحملوه يعني على الوجوب يعني. بارك الله فيك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.